بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، نحتاج في هذه الأيام لأن نتحدث عن قضية أحسب أنها مهمة، ألا وهي قضية بر الوالدين، التعامل مع الوالدين وهما من صلة الأرحام، فالوالدين من الأرحام الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بصلتهم. وخصوصا يا إخوة، أننا نجد في هذه الأزمنة وبالذات ضعف كبير جدا وبالغ في الاعتناء بالفعل بحقوق الوالدين وببر الوالدين وبالإحسان إلى الوالدين وبرحمة الوالدين وبالإشفاق على الوالدين، حتى باتت كثير من الشعوب العربية والإسلامية تتأسى وتقتدي، وللأسف الشديد، ببعض الأطباع التي تكون عند الشعوب الغربية وغيرها. فنجد أن الأب يعني لا يعتنى به، وكذلك الأم بعد أن يبلغ الولد أو الفتاة، الابن أو الفتاة، 18 عاما. ونحتاج للحديث عن هذه القضية يا إخوة. ونحن فعلا حينما نجد الآيات، نتصفح الآيات التي هي موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الأحاديث النبوية الشريفة على قائلها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نجد آيات تترى وأحاديث تتتابع كثيرة للغاية في الأمر بطاعة الوالدين، ولذلك يا إخوة، الوالدين بالذات نجد أن الله سبحانه وتعالى قرن سبحانه وتعالى نفسه الشريفة بهما: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه عبودية الخلق للخالق، وكذلك طاعة الخلق للخلق أولى طاعة، لأن يطيع الخلق طاعة الخلق لمن؟ لآبائهم وأمهاتهم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا نجد بعد ذلك التنبيه القرآني اللطيف، الإرشاد البياني، قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، واحد منهما أو كلاهما أو الاثنين. انظر إلى الإرشاد الرباني: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف يا إخوة، كما يقول الإمام النووي وغيره من علماء اللغة، هو أحيانا الوسخ الموجود فوق الشعر. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف كما يقول العلماء هي أدنى لغة أو أدنى شيء من التأفف ومن التذمر من طاعة الإبن لوالديه. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تنهرهما. كذلك لا تنهر الوالدين، إياك أن تنهر الوالدين. ثم بعد ذلك: وقل لهما قولا كريما. هذه الآيات فعلا يا إخوة، لو وضعناها أمام أعيننا وجدنا بالفعل حقيقة طاعة الوالدين، حقيقة طاعة الوالدين، كيف أن المرء المؤمن فعلا يستشعر طاعة الوالدين. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. مبالغة في ماذا؟ في الطاعة. قل لهما قولا كريما، وبعد ذلك: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نوع من ماذا؟ هذه حتى يسميها علماء البلاغة نوع من الاستعارة. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اخفض لهما، يعني شبه الله عز وجل الابن أو الولد بماذا؟ بالطائر حينما يخفض الجناح من باب الذلة والرفق. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ومع ذلك: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يدعو الولد لوالديه. وأن فعلا يا إخوة آية عظيمة تدل على ماذا؟ تدل على عظمة حق الوالدين. يعني الله سبحانه وتعالى خصص هذا الحق للوالدين. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الأمر بعبودية الله. انظر يا إخوة، تأملوا، القرآن كلام الله، الله عز وجل هو الذي يتكلم سبحانه وتعالى، الله هو الذي أنزل القرآن، الله عز وجل يأمر بعبادته وبالحذر من الإشراك به، ثم بعد ذلك يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. دليل على فعلا على ماذا؟ على عظمة حق الوالدين، لهم حق كبير للغاية. ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا عملية توصية، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. إذن يا إخوة آيات كثيرة متتابعة ومتتايعة ومتدفقة تتدفق على أسماع المسلمين بوجوب طاعة الوالدين. الأحاديث النبوية كذلك يا إخوة متواترة، متواترة في الوجوب، في وجوب طاعة الوالدين. ولذلك يقول علماء الإسلام: من أنكر طاعة الوالدين فقد كفر بالله، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة، أنكر معلوم من الدين بالضرورة. نجد الله سبحانه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما كما في الحديث الصحيح في البخاري: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ في رواية: بحسن صحبتي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قدم حق الأم على حق الأب 3 مرات، لثلاث مرات. والحديث الآخر الذي في جامع الترمذي والنسائي ومسلم أحمد سند صحيح: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو كلاهما، أحدهما أو كلاهما، فلم يغفر له. وكذلك حديث صحيح مسلم: أحدهما أو كلاهما رغم. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو على من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما لكنه لم يغفر له. لماذا لم يغفر له؟ لأنه والعياذ بالله لم يطع الوالدين، لم يعتني بوالديه، لم يحسن إلى والديه، لم يكرم والديه، بل للأسف الشديد عق والديه، عقهما برفع الصوت والصياح وعدم سماع الكلام، ويعني لربما وللأسف الشديد يعني إذا كبر الأب أو الأم وضعهما في دار العجز، موجود هنا حتى، موجود للأسف الشديد. كل هذا ماذا يا إخوة؟ كل هذا يدل على فعلا على أن هنالك أناس قلوبهم والله كأنها قدت من حجر، كأنها قدت من حجر. نعم، قلوب والعياذ بالله هي كالحجارة، بل الحجارة ألين منها حينما يتعامل الإبن مع والديه. والمصيبة الكبيرة، المصيبة الكبيرة أن يكون بعض الملتزمين يعني المستقيمين الذين يهتمون بالصلاة والصيام والحج وإلى آخر ذلك من الأعمال الصالحة، يتعاملون مع الوالدين تعامل ماذا؟ فظ وغليظ، جفاف وجفاء، ونوع من الشدة والغلظة عليهما. فإذا هو فعلا مدعو، دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الحديث الصحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لما سئل حديث ابن مسعود: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. طبعا ابن حجر العسقلاني والنووي قالوا أن كثير من الصحابة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال فضيلة، أي الأعمال أفضل؟ فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم كل صحابي بحسب ماذا؟ بحسب ما يلائمه ويوائمه ويوافقه. نعم، فهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة على وقتها أفضل الأعمال، ثم بر الوالدين. طبعا مع هذا كله يا إخوان، حتى لو جاء صحابي آخر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال له: أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، والصحابي الآخر الذي نجد فعلا أن هذه الأعمال أعمال فضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أردنا أن نحصرها لن تزيد عن 8 أو 9 كما يقول الإمام المناوي رحمه الله. الأعمال الفضيلة هذه التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها، ذلك نجد فعلا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بر الوالدين، وقدم بر الوالدين على ماذا؟ على الجهاد في سبيل الله. ولذلك لما نأتي عند النصر ابن عند الإمام نصر المقدسي رحمه الله، أبو الحافظ نصر المقدسي، وذهب ليطلب العلم عند عالم يقال له الكارزوني، كان متميز في علم الفقه واللغة والأدب، فقال له: هل خرجت من بيتك، تبت، هل خرجت من بيتك طاعة لله وطاعة لرسول الله؟ قال: نعم والله ما أخرجني إلا لك. ذهب يخرج يطلب العلم. فقال: هل استأذنت والديك؟ فسكت الإمام نصر المقدسي رحمه الله. فقال: ماذا تتذكر آخر موقف؟ قال: دمعة والدتي وهي تودعني للذهاب إلى ماذا؟ إلى سفر، رحلة في طلب العلم. فقال له: ارجع. قال: والله لا أدرسك أبدا، تأتي تدرس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتدرس اللغة وتدرس الأدب، وأنت ماذا تقصر بحق الوالدة؟ يستحيل هذا. ولذلك هكذا فهم العلماء رحمهم الله تعالى قضية بر الوالدين. لذلك فعلا الإمام الذهبي رحمه الله قال: أراد أن يطلب العلم، أراد أن يرحل في طلب العلم، فلم تأذن له الوالدة، والدة رفضت، قالت: لا، يستحيل أن تذهب. قال: فاشتغلت بطلب العلم في يعني ناحيتي في المدينة التي هو بها والضواحي التي كان بها. قال: ورزقني الله عز وجل بركة العلم. رزقني الله ماذا؟ بركة العلم. وفي مسلم الإمام أحمد وسنن النسائي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا ذهب للجهاد في سبيل الله، فأخبر هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ أن والديه تركهما ماذا؟ وهما يبكيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأضحكهما، أضحكهما كما أبكيتهما، خليهم يضحكوا كما بكوا، مع أنه يا أخوة جهاد في سبيل الله، يعني دفاع عن حياض الإسلام، عن حوزة هذا الدين، عن حمى هذا الإسلام، ومع هذا أرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا هنا نبه الإمام بن حجر رحمه الله أن الجهاد في تلك المرحلة أو الجهاد الذي خرج إليه ذلك الصحابي كان ماذا؟ جهاد فرض كفاية ليس فرض عين. أما إذا كان فرض عين معروف أنه هنالك نفير عام كما هو معلوم، هذا لا شك في ذلك. كذلك يا إخوة، جاء رجل عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أريد أن أبايعك على الهجرة والجهاد. في شيء أعظم من ذلك؟ هجرة، الهجرة، الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهجرة ما نهى الله عنه، وهجرة الشرك إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له: ماذا تريد؟ قال: أبتغي الأجر من الله، أنا لا أريد إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد والديك حي؟ فقال: نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ذلك الصحابي: هل هنالك من أحد والديك حي؟ فقال ذلك الصحابي: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هل تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارجع إليهما فأحسن صحبتهما. يا أخوة، هجرة، هذا كله ماذا يدل على ماذا؟ على عظم حق الوالدين. الوالدين ليس أمرهما يعني يسير جدا. لذلك الإمام أحمد رحمه الله قال: حق الوالدين ليس كحق الأجانب من صلة الرحم. كيف الأجانب؟ يكون من صلة الرحم، لكن ماذا؟ يعني ممكن يكون هو أجنبي عن زوجتك أو أجنبي عن أمك أو عن أختك أو ما شابه ذلك من صلة الرحم. لذلك حق الوالدين مقدم تقديما كبيرا للغاية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علق، تأملوا، رضا الرب سبحانه وتعالى في رضا الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الحديث الصحيح: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. فإذا أراد المرء أن يرضي الله سبحانه وتعالى فإن رضا الرب في رضا الوالدين. طبعا الحديث أخرجه الطبراني بسند جيد. وحديث آخر: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، وذكر منهم ماذا؟ مدمن الخمر والمنان والعاق لوالديه، العاق لوالديه. طيب يا إخوة، الآن في مثل هذه الأحاديث التي أبحرنا من خلاله، طبعا كما قلت لكم الحديث متواترة، نستشعر فعلا حقيقة ماذا؟ حقيقة طاعة الوالدين وبر الوالدين، وأن لهما حق لا يعدله حق إطلاقا إلا عبودية الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة، العلماء كالإمام مثلا الإمام ابن مفلح رحمه الله في كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية، والإمام الماوردي في أدب الدنيا والدين، ومسائل إسحاق بن منصور الكوسج للإمام أحمد، نبه على قضية مهمة جدا، عن قضية ماذا؟ طاعة الوالدين، طاعة الوالدين، وأن طاعة الوالدين، طاعة الوالدين لهما من الفقه الخاص، فقه خاص في طاعة الوالدين، فقه خاص. يعني جاء رجل عند الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله، إن أبي في مصر، وإن أمي في السودان، وإني مقيم عند أمي في السودان، وأمي تأمرني أن أبقى عندها، وأبي يقول لي تعال عندي، تعال عندي في مصر. فقال له الإمام مالك: أطع أباك ولا تعصي أمك. ماذا نستفهم من هذا؟ أطع أباك ولا تعصي أمك. إذن هنا ماذا؟ كما يقول سحنون من علماء المالكية لما علق على هذا، قال: هذا فيه دلالة على ماذا؟ على شدة طاعة الوالدين، وأن يعني المرء الولد الذي حتى لو كان كبير في السن يجب عليه أن يبالغ في طاعة الوالدين، مبالغة كبيرة جدا. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أب له كان، انتبهوا يا إخوة، أب له كان يسيء، كان قليل الأدب، يعني كان سيء الأخلاق، قال: هل أهجر والدي؟ هل أهجره؟ أهجر والدي وخلاص، أترك والدي ولا أذهب. فقال له رحمه الله تعالى الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كلا، لقد قال الله عز وجل عن المشرك وصاحبهم في الدنيا معروفة، أب الكافر، لكن مع هذا كله ماذا؟ انصحه واحتسب عليه. احتسب عليه ماذا؟ يعني معناه ماذا؟ النصيحة، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، ولكن بشروط الأمر بالمعروف وشروط النهي عن المنكر، وبأن لا يكون المنكر هنالك يا إخوة يعني يكون منه أضعاف ما كان يفعله ذلك الرجل حتى من المنكرات. الإمام الأوزاعي رحمه الله يعني يأتي رجل فيسأله فيقول: إن أمي تأمرني ألا أصلي الجمعة ولا الجماعة في المسجد. هذه نقطة، إن أمي تأمرني ألا أصلي الجمعة ولا الجماعة في المسجد، ماذا أفعل؟ فقال، انظر إلى فقه الإمام الأوزاعي. فالأوزاعي يا إخوان كان صاحب مدرسة فخية كالإمام أحمد والإمام مالك، لكن لم يقم طلابه بمدرسته، طبعا عدة أسباب معينة، لكن هذا الأوزاعي رحمه الله كان فقير. فقال الجواب بالتفصيل: إن كان الأب والأم يعني أيقن أن هنالك مهلكة فعلا للذهاب إلى الجمعة والجماعة، مهلكة حقيقية حتمية، ليست ظنية، انتبهوا، ليست ظنية وإنما حقيقية حتمية يقينية، فلا تذهب حتى الجمعة والجماعة، حتى الجمعة والجماعة. قال: وإن كان هذا الأمر هو ظني فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية، لا في معصية الخالق. ولما جاء رجل عند الإمام أحمد رحمه الله وقال له: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، وإن أبي يقول لي أطعني، يجب عليك أن تطيعني. فقال له الإمام أحمد رحمه الله: ولماذا؟ قال: إنه لا يرتاح لزوجتي، لا يرتاح لزوجتي. ثم جاء واستدل بماذا؟ بأمر عمر رضي الله عنه وأرضاه لابنه ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، بماذا؟ بأن يطلق زوجه. فالإمام أحمد رحمه الله قال: وهل أباك مثل عمر؟ هل أباك مثل عمر؟ نعم. إذن هنالك يا إخوة مواطن يطاع فيها ماذا؟ يطاع فيها الوالدين، وهنالك مواطن لا يطاع فيها الوالدين، يجب علينا التفريق. لكن فرق بين قضية طاعة الوالدين، فرق بين قضية طاعة الوالدين بالمعروف وبين ألا تطيع الوالدين لكن بغير المعروف. يعني سعد بن أبي وقاص يا إخوة ابتلي بلاء شديد للغاية، حتى أنه لما أسلم أمه حلفت بالله ألا تطعن 3 أيام، وهجرته ولم تجلس معه، وكانت تمنع من أن يعني أن يأتي إلى بيتها أحيانا، وكانت تدعو عليه وتسيء إليه وتسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا هي ماذا تريد؟ أن تستخدم ماذا؟ الضغط النفسي على ابنها ماذا؟ سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى ماذا؟ حتى يسمع إليها وحتى يطيعها. لكن في المقابل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أدرك إن هذا الأمر لا توجد فيه مسامة. قال والله يا أمي لو كانت في 100 نفس وخرجت كلها 100 نفس كل نفس تخرج كل نفس تخرج ما أطعتك في هذا الأمر إطلاقا. لأن هذا الأمر يا إخوة في ماذا؟ فيه طاعة لله عز وجل، لأنها تريد ماذا؟ تأمره بأن يكون كافر مرتد بعد أن دخل في دين الإسلام. هنالك يا إخوة نقاط مهمة جدا في قضية الأدب مع الوالدين. قضية الأولى الصبر على الأذى، الصبر على الأذى. كيف يصبر المرء على الأذى؟ كيف يصبر المرء على الأذى؟ أحيانا فعلا هنالك والدين، والد أو والدة فعلا فعلا يسيئون للولد، يسيئون إساءة بالغة بالغة، وقد يحتقرونه وقد يقللون من قيمته وقد يعني يتحدثون عليه بالألفاظ النابية والسيئة وإلى غير ذلك. طيب ما الحل في ذلك؟ هل لا أجالسهم ولا أتحدث معهم؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والحل الصحيح في ذلك هو أن يصبر المرء المسلم على هذا الأذى، يصبر المرء المسلم على هذا الأذى. لأنه يا إخوة كلما صبر المسلم على هذا الأذى وكلما ترفق بوالديه كلما أعطاه الله عز وجل من الأجور والحسنات الشيء الكبير. ثانيا كما ينبه على ذلك علماء الإسلام قالوا أنه لعل الله عز وجل في يوم من الأيام في يوم من الأيام يلين قلب الأم أو الولد الإبن لماذا؟ للرحمة بذلك الولد، يلين قلب الأم أو الأب لرحمة ذلك الولد. نقطة مهمة، انظروا إلى قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو هريرة كان صحابي جليل وأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في السنة 7 من الهجرة، وكانت أمه تسمعه في رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فجا قبيحا كان ما يتحمل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى أنها في يوم من الأيام سبت النبي صلى الله عليه وسلم سبا كبيرا سبا كثيرا، فضاقت الأرض بما رحبت بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وخرج حتى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى من أمه. طبعا هي آذت ماذا؟ لم تؤذيه فقط، إنما آذت ماذا؟ رسول الهدى والسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان طبعا مستجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم رفع يديه شريفتين كريمتين عليه الصلاة والسلام، ثم دعا لها بالهداية. طبعا بعد أن قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا رسول الله ادعو الله لها، ادعو الله، فدعا قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجع إلى البيت، رجع البيت كان يظن أن الوضع إلى الآن ماذا؟ يعني إلى الآن أمه يعني على غضبها، فوجد قالت له أمه لا تدخل يا أبا هريرة، لا تدخل حتى أغتسل فأخرج، يعني لا تريد أن ندخل ابنها عليها حتى تغتسل رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فتخرج فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واستجاب الله عز وجل ماذا؟ دعاء أم أبي هريرة. فإذا يا إخوة الرفق واللين بالأبوين قضية مهمة جدا. أنا أعلم أنه ممكن هنالك آباء لا يعينوا الأبناء على برهم، انتبهوا، هنالك آباء لا يعينوا الأبناء على برهم، لا يعينوا فعلا، شديد وغليظ وألفاظ نابية، لكن يا إخوة أفضل حل أن يصبر، أصبر أصبر فصبر. يعني عملية الصبر هنا فعلا تتبين فيها حقيقة طاعة الولد. ولذلك يا إخوة فرق كبير للغاية بين رجل، انتبهوا، بين رجل يطيع والديه والأب ييسر لابنه جميع وسائل البر والطاعة، وبين رجل آخر يطيع والديه لكن والديه ماذا؟ شديدين عليه وقاسيين عليه وعنيفين عليه. أجره حتى هذا سئل به العلماء، قالوا لا شك أنه أجر ذلك الرجل الذي يصبر على أذى والديه أشد من أجر ذلك الرجل الذي ماذا؟ الذي لا يصبر على، أشد من ذلك الرجل الذي هيأ له والده ماذا؟ أسباب البر وأسباب الطاعة. ثانيا يا إخوة من آداب التي يعني يبر فيها الإبن والديه الرفق بهما. أنا أذكر لكم قصة ذكرها العلماء، قصة البرامكة لما طبعا يعني هم لا شك أنهم يعني أرادوا أن يصنعوا دولة داخل دولة، يعني وصلت لهم إلى درجة الوزارة كانوا وزراء، وحتى حاولوا ماذا أن يقوموا بانقلاب حتى على ماذا؟ على حكم هارون الرشيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالآن هارون الرشيد رضي الله عنه وارضاه ماذا؟ أودعهم السجود. طبعا هم كانوا فعلا ظلمة، كانوا ظلمة. فالتقى يحيى ابن خالد البرمكي مع والده خالد البرمكي، وكان في السجن في الزنزانة، وكان في شدة البرد، شدة البرد. وكان السجان ينظر إلى يحيى كيف يبر والده، فكان يسخن الماء حتى يقوم والده ماذا؟ يسخن الماء على الحطب أو على النار حتى يقوم والده ويتوضأ، يتوضأ. فجاء السجان وسحب الحطب وسحب النار وسحب الحطب وما يشعل به النار. ثم بعد ذلك فكر ابنه، كان بإمكانه يقول خلاص ما في مشكلة أنا قمت بحقي، لكن فعلا يا إخوة في هنالك بر غريب منقطع النظير. فكان هنالك مثل اللمبة أو الإضاءة، فانوس أو شيء من هذا القبيل، فكان يضع الماء منذ صلاة العشاء إلى قبيل أذان الفجر، ماسك الماء ويضع ماذا؟ هذا الماء بجانب تلك الإنارة. طبعا تعلموا أنه فيها نوع من الحرارة، فالماء يعني يكون دافئا. فرأى السجان هذا الأمر فقال سأحتال عليه وأمنعه حتى من الإنارة. ففي اليوم الثالث ماذا؟ انبطح على بطنه وكور الإناء ثم وضعه هكذا حتى من بعد صلاة العشاء حتى قبيل أذان الفجر. وكان هذا طبعا أمر لا يستطيع السجان أن يفعل شيء آخر، خلاص الآن هذا أمر ذاتي، يعني الأمور الخارجية يستطيع أن يقوم بها، لكن هذا الأمر لا يستطيع. وهذا فعلا يا إخوة بر غريب، بر غريب. فإذا الرفق والرحمة والشفقة على الوالدين هذا يا إخوة ماذا؟ حقيقة يحتاج إلى رجال، إلى رجال تعرف حقوق الآباء، حقوق الآباء. كذلك يا إخوة النبي، طيب النقطة الثالثة وهي قضية مهمة، أن تعلم أن تكفلك بوالديك مصيره درجات عليا، مصيره درجات عليا، وأن ما يأخذه الوالد منك تبه ها لا يوجد فيه أي إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. يعني لا حرج أن يأتي الأب فيأخذ شيئا من مالي، من مال ابنه. طبعا كما يقول العلماء وهذا قول جمهور الفقهاء بالمعروف، ليس أن يأتي ويأخذ كل المال ويقول هذا، لكن بالمعروف أو أكثر من المعروف بقليل لا حرج، لكن أن يأتي يأخذ المال كاملا هذا يكون الخطأ فيه ماذا؟ من جانب الأب. ولذلك الحديث الذي في سنة ابن ماجه وإن كان في سنده مقال بعض العلماء ضعف إسناده، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، يعني يريد أن يأخذ المال، فهل آذن له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فالعلماء الجمهور الفقهاء رحمه الله قالوا إن هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل المعروف، لا حرج أن يأخذ الأب من مال ابنه. ولذلك لو أن الابن كذلك أنفق على والديه فإن هذا ماذا يا إخوان؟ من الأدب الكبير. كذلك من ضمن الآداب يا إخوة عدم رفع الصوت عليهما، وهذا لا يحصل يعني من البداية، وإنما يحصل حينما يحصل هنالك ماذا؟ نقاش أو شجار أو خصومة بين الأب وبين الابن، هنالك فعلا يتبين حقيقة ماذا؟ طاعة الولد لأبيه وانزجاره وارتداعه عن ماذا؟ عن رفع الصوت، خصوصا أن الابن إذا بلغ سن يعني البلوغ ويعني يشعر بأن صوته يعني أصبح عاليا وأنه يستطيع أن يناقش ويجادل ويلاجج ويخاصم، والأب الكبير في السن هنالك يا إخوة فعلا تتبين حقيقة الطاعة. لذلك الرفع الصوت يا إخوة هذا عده العلماء من العقوق، عده العقوق، يعني أجمع علماء السلف الصالح رحمهم الله تعالى على أن من رفع صوته على والديه أو نظر إليهما شزرا احتقارا أو أحد النظر إليهما، يعني الأب ينظر إليه وهو الابن ماذا؟ يحد النظر إليه، لا شك أن هذا من قلة الأدب، أعوذ بالله، لا يحصل هذا من رجل مؤدب ولا يحصل هذا الرجل من إيش؟ من رجل مستقيم. اخفض لهما، كن ذليل بين يديه. ويا إخوة أحيانا أنا رجل أعرفه، كل معاه دكتوراه، بل معاه دكتوراه قل أنا رجل معي دكتوراه ومعي كذا وأبي رجل أمي عامي لا كذا ويتكلم علي وما شاكل ذلك كذا، فلو يعني إيش المشكلة لو ناقشت والدي؟ قلت هذا هنا فعلا يتبين حقيقة ماذا؟ حقيقة طاعتك للوالد. لأنه يا إخوة المسألة ليست قضية هي دكتوراه أو درجات عليا أو يعني درجات عالية أو سامية، لا، القضية هي قضية ماذا؟ أن الأب قام على أمرك منذ الصغر، والأم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا ترحمهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قول. ولذلك يا إخوان فعلا يتبين طاعة الابن لوالديه حينما يحصل هنالك نوع من النقاش فينزجر الابن. هنالك نقطة مهمة جدا، أحيانا قد يأتي الأب، أتحدث معكم بصراحة، يريد أن يناقش ابنه فيقوم الابن ويغلق الباب عليه، يغلق الباب عليه في الغرفة بصوت عالي وصوت الباب مرتفع وكذا، هذا عقوق. من برك بوالدك أنه حتى لو أراد أن يناقشك ويخاصمك إلا سبنيتك خليه ينتهي من الموعظة، خليه ينتهي من المحاضرة. بعض الناس يقول أبوي ما شاء الله شاطر في المحاضرات، خليه ينتهي من المحاضرة يا أخي، كله بدرجات، خليه ينتهي من المحاضرة. بس بعد ذلك ماذا؟ ستنال أنت فعلا بإذن الله عز وجل الأجر من الله سبحانه وتعالى، وستشعر بنتيجة ذلك حينما يكون لديك أولاد. بروا آباءكم تبركم أبناءكم، وإن كان في الحديث مقال في سنده مقال. نعم، ولذلك فعلا يا إخوة فعلا حينما يبر الابن والده يستشعر وتكون النتيجة سبحان الله العلي العظيم، النتيجة سيجدها إن كان خيرا فخير وإن كان شرا أو سوءا فسوء. نعم، كذلك يا إخوة من ضمن النقاط ألا ينادي الابن أباه باسمه، يعني من الأدب تعال يا فلان، تعال يا، لا هذا لا يليق، وهذا ألا يمشي أمام والده بل يمشي خلف والده إلا إذا كان والده يحب هذا أو كان والده يحب أن يمشي هو إياه مع بعض البعض، ألا يمد يديه على الصحفة أو على يعني القدر أو على الطعام أو المائدة قبل أن يمد الوالد أو الوالدة ماذا. ولذلك فعلا هذا كله من البر، كما ذكر ذلك الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إن من البر ألا ينظر الإبن إلى أبيه شزرا وألا يسبقه في الطعام، ألا ينظر الإبن إلى أبيه شزرا وألا يسبقه في الطعام وألا يحد البصر إليه إن عاكبه وأن يمشي خلفه وهذا كل ماذا يا إخوان؟ من البر بالوالدين، من البر بالوالدين، حتى قضية الجلوس قبله، لا يجلس قبله، يجلس الأب ثم يجلس الابن. كل هذا يا إخوة فعلا ماذا؟ كله فيه دلالة على ماذا؟ على الطاعة والانصياع والانقياد لهذا الأب ولتلك الأم التي فعلا ربونا وغذونا ونحن صغار. كذلك يا إخوة الدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لما الابن يرى الأب في حالة كبر وشيخوخة وعجز وأحيانا قد يصل إلى الخرف وأحيانا يعني يبتلى بمرض العصر اللي هو شيخوخة كبيرة الزهايمر وكذا ويكون فعلا يعني عنده هذا الداء يا إخوة، هذا يعني فعلا هذا يعني العفو هذا نوع من أنواع لا أريد أن أقول الجنون لكن نوع من أنواع الهبل، خلاص الرجل فاقد عقله فعلا. هنالك تتبين ماذا؟ تتبين النظرة الحنونة الودية الشفوقة على ماذا؟ على هذا الأب، النفس الهفافة الرفافة الشفافة التي يعني فعلا تنظر إلى الأب نظرة رحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك سبحان الله الذي لا إله إلا هو، انظر إلى الوالد لما كان يربيك أو يربيني ونحن صغار كيف كنا يا إخوة يفرح حينما نكبر وممكن يعني يصبر علينا، لكن ممكن الأب لما يكبر ممكن الابن لا يتعامل معه بما كما كان يتعامل الأب مع ابنه، هذا سبحان الله العظيم أمر ملاحظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منهم أول ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو للوالدين، يدعو للوالدين. كذلك يا إخوة، من ضمن الأمور المهمة جدا تعرف أطباع الوالدين، تعرف أطباع الوالدين، هذه نقطة مهمة للغاية. هنالك أب عاطفي جدا، أي خبر محزن يثيره. هنالك أب قاسي جدا، أي أمر ممكن تقوم تفعله وأنت تعرف أنه يعني يثير الأعصاب ويقف شعر رأسه يثيره. أنت الآن في هذه الحالة ماذا؟ يجب عليك أن تعرف أطباع الوالدين، لا تجعل الوالد ينزعج. ولذلك أهل العلم قالوا، أهل العلم قالوا، بل هو ثابت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، عن علي بن أبي طالب قال: إن من البر، من بر الولد بوالده ألا يذكر أمامه أخبار تحزنه، بل أخبار تفرحه، أخبار لا يذكر أمامه أخبار تحزنه، إن كان الأب يسمع من طرف آخر، إلا إذا كان أمر ضروري حتمي لا بد منه، لكن يذكر الأب، يحاول أن يعني أن يذكر أمامه الأخبار الطيبة، الأمور الطيبة التي فعلا لا تلقي في قلبه الهم ولا الغم ولا التعب ولا شيء من هذا، ولا شيء من هذا القبيل. من الآداب المهمة يا إخوة، وهي يعني أدب مهم، معرفة حقوق الوالدين بعد وفاتهما، معرفة حقوق الوالدين بعد وفاتهما، وهذا أدب عظيم. ممكن بعض الأبناء يبر الوالدين ماذا في وقت يعني وقت الحياة، لكن في غير وقت الحياة لا يبر، يموت خلاص ينقطع، تنقطع أواصر القربى وآصرة القربى بينه وبين والديه، هذا غلط. طبعا الإمام أبو داود والترمذي أورد وسكت عنه الإمام أبو داود، وجمع من العلماء حسن هذا الحديث، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان رجل بني سلمة أو سلمة، فجاء إلى رسول الله وأخبر الرسول أن أبويه قد ماتا، فقال: هل بقي لي من بر أبوي شيء؟ هل بقي لي من بر أبوي شيء؟ طبعا بعد موتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما. طبعا الصلاة عليهم بمعنى الدعاء لهم، قال: وصلي عليهم، أي ادعو لهم، اللهم صل على آل أبي أوفى، من باب الدعاء، الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما. إذا كان في عهد لهما معين، ها، بعد موتهما يوفي به، والاستغفار لهما، يستغفر لوالديه: رب اغفرني ولوالدي، نعم، إلى آخر الآية: ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فالاستغفار للوالدين وإكرام صديقهما، هذه نقطة مهمة جدا، إكرام الصديق وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. هذا من الأمور التي يتميز فيها الولد أو الابن، سواء طبعا كان يعني ابن أو بنت، ذكر أو أنثى، فعلا في بر الوالدين بعد وفاته. ولذلك يا إخوة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما في صحيح مسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، أن يصل الرجل ود أبيه، يعني يشعر أن ذلك الرجل كان صديق للوالد فيكرمه ويبجله ويعظمه. وهنالك حصل شيء من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع من ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع رجل وجده في الحج، فكان يعني أشعث أغبر، وكان لم يلبس العباءة، فكان مع ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عمامة وعباءة، فقام وسلم عليه وهش وبش في وجهه وأعطاه العمامة ثم أعطاه العباءة، وكان يمشي فقال له: اركب على ظهر هذه الراحلة. كل هذا فاستغرب الناس، يعني كيف أنه هذا يفعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه والرجل لا يعرفه؟ فأخبرهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أن هذا الرجل كان صديقا لوالده عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان صديقا، لأجل ذلك كان يهش وبش في وجهه ويحاول أن يبره. ليش؟ لأنه فعلا يتذكر تلك الأيام، يتذكر تلك الأيام التي كان يعني والده يعني بصداقة متميزة مع ذلك الرجل. وكذلك أن يستشعر كما يقول العلماء، يستشعر ذلك الرجل أن فعلا الأب خلف رجالا أبارين به، لأن تخيل بالله عليك رجل صديق لوالدك منذ 20 سنة وتلاقيه ويلاقيك ولا تسلم عليه أو تسلم عليه سلام جاف أو بارد كما يقال، ثم بعد ذلك تمضي لشأنك ويمضي لشأنه، هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب. كذلك يا إخوة، من ضمن الأمور التي يعني يهم الولد أو الابن أن يعاشر فيها الوالدين، تعلمهما الأعلام، يعني أن يعلمهما الأحكام الشرعية. أحكام الشرعية هذه من الأداب يا إخوة. من منا من يحتسب على والديه بتعليمه دين الله سبحانه وتعالى؟ يعني في منا أناس مثقفين وممكن طلبة علم وحامل شهادات عليا، الآن فعلا نحن بحاجة ماسة إلى أنه ماذا هذا العلم الذي نأخذه فعلا ننقل للوالدين، ننقل للوالدين حتى نعلم الوالدين، لكن بالأسلوب الحكيم، ها؟ ليس كرجل طالب علم جاء عند والده فقال إني قد أوتيت من العلم ما لم يأتك فاتبعني، يتحدث مع والده بهذه الطريقة. هذا طبعا ليس الطريقة مهذبة، إني قد أوتيت من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، هذا قاله النبي لوالده، لم يقل والده الكافر، لم يكن هذا من سبيل الأدب، لم يكن هذا من سبيل الأدب، أو إنه أنا أعلم أكثر منك. سبحان الله يا أخوة، هذه ألفاظ فعلا لا تليق، حتى لو كان رجل كما قلت لكم، حتى لو كان رجل كبيرا في العلم يستحيل أن يتحدث بهذه الطريقة حتى لو كان أعلم منك. قل أنا أقل الناس، أنا أضعف الناس، أنا أمامك لا أكون شيئا. ولذلك سبحان الله، أنا أدركت بعض العلماء وبعض المشايخنا لما كان يأتي الوالد أباهم ما كان يتحدث أمامه شيء إطلاقا، ما كان يتحدث أمامه بأي شيء إن كان. هنالك قصة يعني يذكرها أحد الدعاء إلى الله وهو الشيخ محمد حسان رجل فاضل، يقول كان والده مولع بالتدخين، كان والده مولع بالتدخين، وأنا عهدي بقصة بعيد أرجو أن نتذكرها جيدا. فكان هنالك صديق أتى عند والده، أتى هذا الصديق عند والده، فلما أتى وجلس يعني أخرج السيجارة. طبعا كان والد الشيخ محمد حسان يحترم ابنه، شوفنا كذلك هذا من يعني احترام الأب لابنه، لأنه ابنه رجل عالم وفقيه وداعية إلى الله سبحانه وتعالى، فما كان يدخن في حضرته. فكان الشيخ محمد يقول أنا أتمنى اليوم الذي أتحدث فيه مع والدي بطريقة مهذبة ولبقة ويعني حكيمة حول أضرار التدخين وعن حرمة الدخان وما شاكل ذلك. قال والله كل ما أتحدث معه يعني نفسي تراودني، ثم يعني أضعف ولا أستطيع ولا أقوى على محادثة. ومن كان يمكن يلمح له لكن بطريقة واضحة. يقول فلما أتيت وجدت ذلك الرجل يدخن بحضرة الوالد، يدخن بحضرة الوالد، فبدأ يتحدث معه، يقول له يعني بدأ يتحدث سمى بالله ويعني حمد الله سبحانه وتعالى وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال يعني بدأ يتحدث عن أضرار التدخين، وقال إنه يعني هذا التدخين خطير ومضر بالدين ومضر بالصحة ومضر بالمال ومضر بالعقل ومضر بالنفس ومضر بالنسل وإلى غير ذلك من الأضرار التي ذكرها حتى سواء علماء الشريعة وعلماء الطب. فالأب كان يعني يشعر يعني كما يقول إياك يعني واسمعي يا جارة، الأب كان يشعر أنه فعلا الكلام كذلك ماذا موجه له. الشيخ محمد حسان يقول كان والدي لا يظن أنني يعني أنه يدخن، يعني لا يذكر أنه دخن أمام والده، يعني والد الشيخ محمد حسان لا يذكر أنه دخن أمام ابنه. فقال بعد ذلك بعد أن انتهى من المحاضرة أو من الموعظة اليسيرة أو الكلمة القصيرة، قال والد الشيخ محمد حسان قال والله يا ابني أنه أنا سمعتك تتحدث عن هذا الأمر وأنا بإذن الله سبحانه وتعالى سأقلع عن التدخين. قصة صحيحة هكذا؟ نعم، سأقلع عن التدخين. فالقضية يا إخوة فعلا اهتبال الفرصة، اغتنام الفرصة لماذا؟ لتعليم الأمور الدين، لا يأتي هكذا مباشرة فيحاول أن يناقش ويشتد عليه، وإنما فعلا بالرفق واللين حتى يستمع الأب وحتى تستمع الأم لهذا الرجل الذي يريد أن يبلغهم أمور دينهم. طبعا يا إخوة هنالك آداب كثيرة جدا، هنالك آداب كثيرة للغاية في قضية يعني التعامل مع الوالدين، ونحن نقول حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، وحسبك من السوار ما أحاط بالمعصم. لا نستطيع أن نجمل جميع الآداب، هنالك كتب كثيرة فعلا أجملت آداب التعامل مع الوالدين، بل فقه التعامل مع الوالدين، كيفية التعامل. أنا يعني أحث على قراءة كتاب فقه التعامل مع الوالدين للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، تقريبا 200 صفحة، يتحدث بحديث جميل جدا. لأن يا أخوان إحنا حقيقة يعني أنا لم يعني أفض في قضية ماذا وجوب طاعة الوالدين، هذا أمر أصبح بدهي، ويعني كلنا يعرف هذا الأمر، لكن الآداب كيف فعلا نتأدب مع الوالدين، وقضية فقه التعامل مع الوالدين، فقه التعامل مع الوالدين، هذه قضيتين مهمتين، أدب التعامل مع الوالدين وفقه التعامل مع الوالدين قضيتين مهمتين جدا. أحسب أنني أتيت بزبدة الزبدة وخلاصة الخلاصة كما يقال يعني في الحديث عن هذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يبر والديه، وأن يحفظهما سبحانه وتعالى إن كان أحياء، وأن يغفر لهما إن كان أموات، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الشاكرين الذاكرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.